تفضل. فيها كده بتجو هي نايمة. مواهب مواهب. اللهم لا حسد. طيب. او في طهر جامعها فيه ايضا يكون بدعيا. اي او في حيض قبله. يبقى في حيض بدعي. في نفاس بدعي. في طهر مسها فيه بدعي. في طهر لم يمسها فيه ولكنه مسها في الحيض الذي قبله بدعي. قال سواء. مسها يعني جامعها. جامعها يعني في القبل. قال سواء جامعها في القبل او في الدبر. ليه؟ قال لان الوطء في الدبر كالوطء في القبل في وجوب العدة. وان كان لا يثبت به النسب على المعتمد. انتبه. انتبه. الوطء في القبل كالوطء في الدبر في اشياء منها الاحصاء. هل يعد هل تعد هذه المرأة التي وطئت في دبرها دون قبلها في زواج صحيح؟ وطئت في زواج صحيح في دبرها هل تعد محصنة بحيث إذا زنت ترجم؟ آه. هل يكون طلاقها بدعيا؟ نعم. هل يثبت به النسب؟ لا. إذا حملت وادعى أحدهم أنه وطأ في دبرها لا يثبت به النسب. يعني الحديث يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر. طيب رجل تزوج امرأة فراشه فراش صحيح لكنه لم يطأها في قبولها وطأها في دبرها. حينئذ الولد لا يكون للفراش لا يثبت به النسب لأنه لما صحيح وطأها لكنه لم يطأها في قبولها وطأها في الدبر فلا يثبت به النسب. إذا الحديث الذي يتكلم على النسب والنزاع بين الزوج وبين غيره لو وطئها غيره فالولد يكون للفراش الصحيح يعني في زواج صحيح مع وطئ في القبل. فإن وطئها في دبرها لا في قبلها لا يثبت به النسب. هذه فروق دقيقة ومهمة. سواء جمعها في القبر أو في الدبر لأن الوطأ في الدبر كالوطأ في القبر في كل شيء لا في وجوب العدة. وإن كان لا يثبت به النسب على المعتمد خلاف والمعتمد أنه لا يثبت به النسب. قال واستدخال المني المحترم كالجماع. كالجماع يعني يترتب عليه أنه لو طلقها في طهر لم يمسها فيه ولكنها استدخلت منيه المحترم يكون بدعيا. يكون بدعيا سواء استدخلته في الطهر أو في الحيض الذي قبله. قال واستدخال المني المحترم كالجماع فيكون بدعيا مع الإثم إن عرم استدخالها له وإلا فلا إثم. هو يعلم أن هذا طهر ويتأكد تمام التأكد أنه لم يجامع فيه ويتأكد تمام التأكد كما يرى نفسه أنه لم يجامع في الحيض الذي سبقه فيطلقها فيتضح أنها قد استدخلت منيه المحترم في أثناء هذا الطهر أو في الحيض الذي قبله في قبلها فيقع بدعيا باعتبار الصورة ولا إثم فيه باعتبار أن لأنه خرج بطريقة شرعية محترم لأنه خرج بطريقة شرعية لأنه لو لم يكن محترما لا يترتب على هذه الأحكام. كيف لا يكون محترما إذا خرج بطريقة غير شرعية حرام كما لو استمنى بيده أو بيد من لا تحل له فيكون محترما لو استمنى بيدها هي أو بيد أمته بيد زوجته أو بيد أمته هذا هو المحترم. وإلا فلا إثم. وإنما كان في ذلك بدعيا لمخالفته فيما إذا طلقها في الحيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. بدعية الصورة لي في الصورة فقط لا إثم فيه لأن هذه الأيام الباقية في حيضها لن تكون من العدة ستزيد عليها فهذا سبب البدعية الصورية. وإنما كان في ذلك بدعيا لمخالفته فيما إذا طلقها في الحيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فإن زمن الحيض لا يحسب من العدة فتتضرر بطول المدة. هذا فيما لو كان بدعيا. لما كان في ذلك بدعيا ليه الطلاق البدعي اسمه بدعي؟ طيب ما هو حاجة مثل يطلقها في الحيض طلقها في طهر